صوم رمضان في العام مرة، وهذا في الحقيقة شعار، والشعار يكون له أثر عام بين الناس، أما لو علم بالحساب لا يكون شعار، لكن حين يبيت الناس أو يتراءون لا يدرون هل يصومون أو لا يصومون، فيكون استبشارهم وفرحهم بهذا الشهر فرح عظيم، وهذا أمر مشاهد. لكن لو أنه اعتمد الحساب وصار هؤلاء القوم أو هذا البلد يعلمون صوم شهر رمضان في هذه السنة والسنوات الآتية، لا يكون ذلك الأثر وذاك الشعار ولا مشقة في هذا. صوموا لرتب وأفطنوا فإن غم عليكم، بين الحالين عليه الصلاة والسلام، فاقدروا له. وذا سيأتي بيان في الرواية الأخرى. قد يقول قائل طيب الصلوات أليست على الحساب؟ نقول نعم الصلوات على الحساب، الصلوات على الحساب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، والصلوات جعلت مربوطة بأسباب، بأسباب ظاهرة، غروب الشمس، طلوع الفجر، زوال الشمس، مصير كل شيء كل مثله وما أشبه ذلك، سائر الأوقات، هذه أسباب ظاهرة، أسباب ظاهرة، بمعنى ما قال يعني أقيموا الصلاة إذا رأيتم زوال، إذا رأيتم الشمس قد زالت أو إذا رأيتم الشمس قد غربت، لا، لغروب الشمس سواء علمنا ولم نعلم أو لم نعلم، لزوال الشمس. وهذا يجري على الحكمة، لأنه لا يمكن لو علق مثلا أوقات على هذا الوصف لاضطرب الأمر اضطراب عظيم، لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات، كيف تعلق برؤيتنا لزوالها، رؤيتنا لغروبها، رؤيتنا لكون الظل صار مثله، إلى غير ذلك من سائر التوقيتات. ولهذا المسلمون عن الأوقات ويصلي في المعذور في بيته، والمسلمون يصلون في الأوقات وينادي المؤذن عليه يعرف الوقت، وهذا من رحمة الله ومن تيسيره. وهذا أشار إليه وبينه القرافي رحمه الله في الهروق في القاعدة 200، تكلم كلام حسن رحمه الله في هذا، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، اتفاق من أهل العلم في هذه المسألة، وهو مسألة تعليق الصلوات بالحساب، وهذا هو ظاهر النصوص في الكتاب والسنة. النبي قال ما بين هذين وقت، وقال أقم معنا، وبين أوقات عليه الصلاة بأوقاتها المعروفة المحدودة، أسباب واضحة، وهذا باتفاق أهل العلم كما تقدم.